الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيهما من المنافع والمصارح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالته في أصول الفقه، قال: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. عرفنا فيما سبق من بيانه رحمه الله تعالى أن الفقه معرفة المسائل والدلائل، فالفقه عبارة عن أحكام ومسائل شرعية مستمدة من دلائل ومستنبطة من دلائل. فعقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان الأدلة والدلائل التي يستمد منها الفقه، التي تستمد منها المسائل والأحكام الفقهية. فذكر رحمه الله تعالى أن الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة، ومراده بالأدلة هي المجمع عليها بين أهل العلم، فبإجماع أهل العلم أن الفقه يستمد من دلائل أربعة بينها رحمه الله، وهناك أدلة مختلف فيها سيشير لاحقا رحمه الله تعالى إلى شيء منها. قال: الكتاب والسنة والقياس، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذه الأدلة الأربعة المجمع عليها بين أهل العلم، التي يستدل بها لمسائل الفقه وأحكام الشريعة. قال: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. الكتاب والسنة هما الأصل، الكتاب والسنة هما الأصل والمعول في الاستدلال، والإجماع دليل لكنه مستند إلى الكتاب والسنة، والقياس أيضا دليل، القياس الصحيح دليل لكنه مستند إلى الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة هما الأصل، الكتاب والسنة هما الأصل في الاستدلال، وهما كما قال المصنف الأصل الذي خوطب به المكلفون. الخطاب الموجه للمكلفين ببيان أحكام الشريعة هو كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وانبنى دينهم عليه، أي على هذا الأصل الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي للمصنف حديث عن هذين الأصلين. قال: والإجماع والقياس الصحيح. وأيضا سيأتي للمصنف كلام عن هذين الأصلين أو هذين الدليلين. قال: وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، أي أن الإجماع والقياس الصحيح استند فيهما أهل العلم إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع. وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، بمعنى أن كثير أو أكثر أحكام الشريعة يستدل لها بهذه الأحكام الأربعة، فتجد الفقهاء يقولون دل على هذا الأمر الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح. يبين ذلك بقوله: لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا به، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. قليل من أحكام الشريعة هي التي يكون فيها شيء من النزاع للاختلاف في معرفة مدارك الأدلة وموضع استنباط الأحكام منها ونحو ذلك، فلهذا يقع الاختلاف. قال: وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. نعم. قال رحمه الله: فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الدليل الأول من الأدلة التي يدور عليها الفقه، وهو كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله: أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه عقيدة أهل السنة، أو خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل، أنه كلام رب العالمين، أي تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة لا غيره جل وعلا، هو الذي تكلم به، فهو كلامه لا كلام غيره، وهو كلامه عز وجل، وكلامه صفة من صفاته لا مخلوق من مخلوقاته. قال: كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، أي جبريل، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين بلسان على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فنزل به الروح الأمين أي جبريل، وسمي جبريل عليه السلام روحا كما في هذه الآية وغيرها، لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، فسمي الذي ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب روحا، وسمي أيضا الوحي نفسه روحا كما في قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره أي بالوحي، كذلك قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالوحي يسمى روحا، ومن ينزل به وهو جبريل يسمى روحا، لأن بالوحي تحيا القلوب وبدونه تموت وتفقد الحياة، تفقد الحياة الحقيقية، وإن كان يوجد فيها حياة بهيمية. قال نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين أي بالوحي، كما قال جل وعلا قل إنما أنذركم بالوحي، فأنزل الله عز وجل عليه الوحي ليكون بالوحي من المنذرين. قال للناس بلسان عربي مبين للناس كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، أي أن القرآن فيه تبيان لكل شيء، بين للناس جميع المصالح الدينية والدنيوية. قال وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. المكتوب المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. مراده بهذا رحمه الله أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا أينما توجه، هو كلام الله عز وجل أينما توجه، يعني سواء حفظ في الصدور أو سمع بالآذان أو كتب في السطور أو تلي بالألسن أو نظرت إليه العيون مكتوبا، أينما توجه كلام الله، أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. هذه أمور يتوجه إليها القرآن، يحفظ القرآن ويكتب ويتلى بالألسنة ويسمع بالآذان، فأينما توجه القرآن فهو كلام الله. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام من؟ كلام الله. كون التالي تلاه لا يخرجه عن كونه كلام الله، وكون الكاتب كتبه في المصاحف لا يخرجه عن كونه كلام الله، وكون الحافظ حفظه في صدره لا يخرجه عن كونه كلام الله. فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء، الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. فسواء كتب أو حفظ أو سمع أو نحو ذلك، فهذا كله لا يخرجه عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. قال الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فهو كتاب محفوظ وسالم من الباطل والتناقض والاضطراب، لأنه تنزيل من حكيم حميد، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فلا يمكن أن يتطرق إليه شيء من الباطل أو شيء من التناقض، لأنه من عند الله. قد قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله سبحانه وتعالى فهو سالم من الاختلاف ومن التناقض ومن الاضطراب، فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو كتاب كله حق وكله عدل وكله صدق وكله حكمة وكله رحمة وكله حسن، سالم من الباطل ومن التناقض ومن الاضطراب. وإذا اعتقد المسلم ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعدل عنه ولا يحيد، ويجعله معولا له ومرجعا ويحتكم إليه، لأنه كتاب لا تناقض فيه ولا باطل ولا اضطراب، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. قال رحمه الله: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. هنا عرف رحمه الله السنة، السنة هي السنة النبوية الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وعرفها أهل العلم بأنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هذه السنة، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. أقواله مثل قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأفعاله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وتقريراته أن يفعل بين يديه أمر صلى الله عليه وسلم فيقره. ويكون بذلك سنة، سنة تقريرية، لأنه أقره عليه الصلاة والسلام، ولا يقر الباطل صلى الله عليه وسلم. فالسنة النبوية قولية وفعلية وتقريرية، كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير فهو سنة. والتقرير يكون للأقوال ويكون للأفعال، التقرير يكون للأقوال ويكون للأفعال، فما أقره عليه الصلاة والسلام من الأقوال فهو سنة، وما أقره عليه الصلاة والسلام من الأفعال فهو سنة، ويكون سنة بالتقرير. مثل قصة أبي هريرة رضي الله عنه وهي في الصحيح، لما وكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الزكاة، فكان يأتيه رجل كل ليلة، يأتي رجل ويحثو من الزكاة، فيمسكه أبو هريرة فيعتذر بأن له عيال وأنه محتاج، فيرأف به ويتركه، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى الفقر والعيال. قال: كذبك وسيعود. المهم في الليلة الرابعة أمسكه أبو هريرة رضي الله عنه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا أدلك على شيء إذا قلت حفظت لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ وكانوا أحرص الناس على الخير. فقال: بلى. فقال: تقرأ آية الكرسي إلى خاتمتها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فمضت سنة قراءة آية الكرسي كل ليلة، وأن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، لأنه أمر أقره النبي عليه الصلاة والسلام. مثل أيضا قوله: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فما أقره عليه الصلاة والسلام من الأقوال أو الأفعال فهو سنة تقريرية. والحاصل أن السنة التي هي من الأمور التي يدور عليها الفقه ويستدل بها لأحكام الشريعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية، والتقرير يكون للأقوال ويكون أيضا للأفعال. نعم. قال رحمه الله: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو مفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. قال رحمه الله تعالى: فالأحكام الشرعية أي المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أخذها والاستدلال عليها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أنحاء، فتارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة أي يدل عليها كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصا، يدل عليها نصا فيتؤخذ تارة من نص الكتاب والسنة. وبين رحمه الله تعالى النص بقوله: وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، هذا هو النص، ويقال له منصوص عليه أو نص عليه في الكتاب والسنة، والمراد بالنص ما عرفه الشيخ بقوله: هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. وعليه في النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، الخطاب الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل أكثر من معنى، دلالته دلالة تنصيص، دلالته دلالة تنصيص، يقال نص أو نص على ذلك في الكتاب والسنة، وهذا يكون فيما لا يحتمل إلا معنى واحد، ما لا يحتمل إلا معنى واحد. قال: هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، مثل تلك عشرة كاملة، مثل تلك عشرة كاملة، هذا لفظ لا يحتمل معنى آخر، ليس هناك معنى آخر يحتمله هذا اللفظ، فتكون الدلالة هنا نصية، نص عليه كتاب الله جل وعلا. وما كان كذلك من الأدلة يجب التزامه والأخذ به والتعويل عليه، ولا يعدل عنه إلا إذا جاء ناسخ ينسخه، لا يعدل عنه إلا إذا جاء شيء ينسخه، جاء من الأدلة ما ينسخ ذلك الحكم، يعني يكون نصا واضحا لكن يعدل عنه إذا وجد ناسخا له، إذا وجد ناسخ له. هذا دلالة النص. قال: وتارة من ظاهرهما، من ظاهرهما أي ظاهر الكتاب والسنة، وفسر ذلك بقوله رحمه الله: هو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، هو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. قالوا: في دلالة الظاهر هو ما احتمل معنيين فأكثر، وهو في أحدهما أرجح، ما احتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما أرجح، يعني أن يكون اللفظ يحتمل معنيين أو أكثر لكنه أرجح في أحدهما. فالاستدلال باللفظ على الأرجح من دلالات اللفظ يعد ظاهر الخطاب، يعد ظاهر الخطاب. مثاله الأسد، هذه اللفظة تحتمل في معناها ومدلولها الأسد الذي هو الحيوان المفترس، وأيضا تحتمل في مدلولها الرجل الشجاع، فالرجل الشجاع يقال له أسد، لكنها في الأول أرجح، لكنها في الأول أرجح، وهو دلالة هذا اللفظ على الحيوان المفترس. فالاستدلال بهذا اللفظ على الحيوان المفترس هو إيش؟ ظاهر الخطاب، ظاهر الخطاب، ظاهر الخطاب أو ظاهر هذا اللفظ الأسد أي الحيوان المفترس. فإذا قيل الأسد هو الحيوان المفترس هذا ظاهر الخطاب، استدلال بظاهر الخطاب. فالظاهر ما احتمل معنيين فأكثر، وهو في أحدهما أرجح. ولا يعدل عن الظاهر، لا يعدل عن ظاهر الخطاب إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى اللفظ المرجوح، وهو ما يسمى بالتأويل. فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة تدل على ذلك، فالأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره ويستدل بظاهره، ولا يصرف عن ظاهره إلا بقرينة صحيحة تدل على صرفه عن ظاهره. قال وتارة من ظاهرهما، وهما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. قوله رحمه الله اللفظي أو المعنوي، ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. العموم هو من عوارض الألفاظ والمعاني. قول رحمه الله ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، لأن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، ليس من عوارض الألفاظ فقط بل أيضا من عوارض المعاني، على خلاف على الأرجح، على الأرجح خلافا لمن يقصره على اللفظ فقط، خلافا لمن يقصره على اللفظ فقط. فالعموم يكون في الألفاظ ويكون في المعاني، وهذه المسألة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلام يمكن أن يرجع إليه في مجموع فتاواه في المجلد 20 صفحة 188. وكل من تكلم بلفظ عام لا بد أن يقوم بقلبه معنى عام، كل من تكلم بلفظ عام لا بد أن يقوم بقلبه معنى عام، لأن اللفظ لا بد له من معنى، اللفظ لا بد له من معنى. فالعموم من عوارض الألفاظ والمعاني، ولأجل هذا قال الشيخ هنا وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. قال وتارة تؤخذ من المنطوق، وتارة تؤخذ من المنطوق أي من منطوق الخطاب. وفسر الشيخ رحمه الله المنطوق بقوله وهو ما دل على الحكم، وما دل على الحكم في محل النطق، ما دل على الحكم في محل النطق، أي أن المنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. المنطوق هو المعنى المستفاد من الحكم من حيث النطق به، مثل دلالة الرجل على الإنسان الذكر، مثل دلالة الرجل على الإنسان الذكر، هذا منطوق هذا اللفظ، منطوق هذه اللفظة الرجل أي الإنسان الذكر. فإذا استدل بهذه اللفظة على هذا المعنى فهذا هو منطوق هذا اللفظ، هذا المنطوق هذا اللفظ. فإذا المنطوق هو ما دل على الحكم في محل النطق. قال: وتارة تؤخذ من المفهوم، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. الرجل هو الإنسان الذكر، هذا منطوق اللفظ، هذا منطوق اللفظ، لأنه أخذناه من منطوق اللفظ. وسيأتي تقسيم الشيخ المنطوق إلى دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، هذه كلها دلالات تؤخذ من منطوق اللفظ، دلالات تؤخذ من منطوق اللفظ. فمنطوق اللفظ هو ما المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، من حيث النطق به. والمفهوم ما هو؟ المعنى المستفاد من اللفظ لا في محل النطق به، لا في محل النطق به. قال: وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة، إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم مخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. أي أن مراده رحمه الله أي أن المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال: وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة، ثم قال: أو هو بمفهوم مخالفة. فأحيانا الاستدلال بمفهوم اللفظ أي بما يوافق المنطوق أو بما يخالفه، أو بما يخالفه. وعرفوا مفهوم الموافقة بأنه ما وافق المسكوت عن المنطوق في الحكم، ما وافق المسكوت عن المنطوق في الحكم. فإذا كان المسكوت عنه أي الذي لم ينطق ولم يذكر في الحكم إذا كان موافقا للمنطوق يأخذ حكمه، ويكون الاستدلال بالنص عليه بمفهوم الموافقة، يكون الاستدلال بالنص عليه بمفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين أشار إليهما المصنف رحمه الله بقوله: إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه. هذا مفهوم الموافقة ينقسم إلى هذين القسمين: إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، فهو ينقسم إلى قسمين: أولوي وماذا؟ ومساوي. المفهوم ينقسم، مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: أولوي ومساوي. والمفهوم الأولوي الذي أشار إليه بقوله أو أولى منه ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، المفهوم الأولوي ما كان المسكوت عنه أولى من المنطوق. مثل لو استدللنا بقوله سبحانه وتعالى في حق الوالدين وشأن الوالدين: فلا تقل لهما أف. لو استدلنا بهذه الآية على دلالة تحريم ضرب الوالدين، على تحريم ضرب الوالدين، هل الضرب من منطوق الآية؟ أو من مفهومها، ونوع من مفهوم الموافقة. هنا ليس مفهوم مخالفة وإنما هو مفهوم موافقة، وهذا مسكوت عنه في الآية، الضرب مسكوت عنه في الآية، لكنه يفهم من الآية بماذا؟ بالموافقة. وهل الضرب مساوي للتأفف أو أشد؟ أشد. فإذا هذا النوع من الاستدلال استدلال بمفهوم الموافقة الماذا؟ الأولى. استدلال الموافقة من باب أولى، يقال من باب أولى يؤخذ، هكذا يقال من باب أولى يؤخذ من مفهوم الموافقة في هذه الآية تحريم الضرب، وهو استدلال صحيح، استدلال صحيح بمفهوم الموافقة الذي هو من باب أولى. إذا كان نهي الإنسان عن التأفف فمن باب أولى موافقة لمدلول الآية ألا يضرب والديه، لأن الضرب أشد. القسم الثاني من مفهوم الموافقة ما أشار إليه بقوله إن كان مساويا للمنطوق، إن كان مساويا للمنطوق. وعرف هذا النوع بما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم، ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم، ما كان المسكوت عنه أي الموافق للمنطوق في في في في, في, في الحكم مساويا له، فيأخذ حكمه بمفهوم الموافقة. كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه. الآن لو استدللنا بالآية الكريمة في تحريم أكل مال اليتيم، ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، الاستدلال بهذه الآية على تحريم إحراق مال اليتيم. لو قيل دلت هذه الآية على أنه لا يجوز إحراق مال اليتيم، ما نوع هذا الاستدلال؟ استدلال بمفهوم الموافقة المساوي، لأن الإحراق والأكل متساويين من جهة أن كل منهما إتلاف له وتضيع له، ذاك ضيعه بأكله وهذا ضيعه بإحراقه، والإحراق والأكل إتلاف لمال اليتيم، لكن صورة الإتلاف اختلفت، وإلا كلها تشترك بماذا؟ وتستوي في أنها إتلاف لمال اليتيم. فإذا إذا استدللنا بالآية التي فيها تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراق مال اليتيم، نوع هذا الاستدلال استدلال بمفهوم الموافقة المساوي للمنطوق، استدلال بمفهوم الموافقة المساوي للمنطوق. قال رحمه الله تعالى أو بمفهوم مخالفة، أو بمفهوم مخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، إذا خالف المنطوق في حكمه، أو بمفهوم مخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شر أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. هذا الآن بيان للنوع الثاني من أنواع المفهوم، وهو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. وعرف مفهوم المخالفة بأنه هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. وقسمه أهل العلم إلى أقسام، أشار الشيخ رحمه الله هنا إلى قسمين، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط، لأن مفهوم المخالفة ينقسم إلى عدة أقسام، منها مفهوم الصفة ومنها مفهوم الشر، وإليهما أشار رحمه الله تعالى هنا بقوله إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بصفة أو شرط فيه شرط. مفهوم الصفة ما هو؟ أن يكون الحكم مثل ما ذكر الشيخ وصف بصفة، أن يكون الحكم وصف بصفة. نتأمل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. الآن الزكاة الواجبة في الغنم في كل الغنم أو فيما كان من الغنم موصوفا بهذه الصفة؟ زكاة الغنم، وجوب زكاة الغنم، هل هي في كل الغنم أو فيما كان من الغنم موصوفا بهذه الصفة وهي السائمة؟ قال في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. هذا الآن نستفيد منه أن ما كان من الغنم موصوفا بهذه الصفة تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. قال في سائمة الغنم. مفهوم المخالفة هنا أنه إذا تخلف الوصف الذي علق فيه الحكم ماذا يتخلف؟ يتخلف الحكم. إذا تخلف الوصف الذي علق فيه الحكم في سائمة الغنم الزكاة، إذا تخلف الوصف ووجد عند الإنسان غنم كثير يبلغ حد النصاب ويحول عليه الحول لكنه يعلفه في بيته، يعلفه في بيته، هل تجب فيه الزكاة؟ لا. من أين الاستدلال؟ مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة للوصف. فمفهوم المخالفة هنا في الحديث في سائمة الغنم الزكاة أنه إذا تخلف الوصف، الوصف السائمة، تخلف الحكم وهو وجوب غير، وهو وجوب الزكاة، تخلف الحكم وهو وجوب الزكاة. إذن الحكم المأخوذ من هذا الحديث في سائمة الغنم الزكاة بمفهوم المخالفة هو أن الغنم المعلوفة في البيت عند الإنسان، معلوفة في حظيرته أو في كذا، ليس فيها زكاة. هذا استدلال بمفهوم المخالفة، وهذا النوع من المفهوم يقال له مفهوم الصفة. النوع الثاني مفهوم الشرط، وإليه أشار بقوله أو شرط فيه شرط، أو شرط فيه شرط. مفهوم الشرط هو ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط، ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط، مثل إن أو إذ أو إذا، مثل إن أو إذا أو نحوها. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الحكم هنا وجوب النفقة، فأنفقوا عليهن، فأنفقوا عليهن، وجوب النفقة. لكن هذا الحكم جاء في الآية الكريمة مقيد بهذا الشرط إن كنا أولات حمل، إن كنا أولات حمل. فإذا تخلف هذا الشرط لم تكن المطلقة من أولات الحمل فلا تجب النفقة. فإذا عدم وجوب النفقة على المطلقة غير الحامل يؤخذ من الآية بماذا؟ بمفهوم المخالفة، يؤخذ من الآية بمفهوم المخالفة. فقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن يدل بمفهوم المخالفة أن تخلف الشرط وهو كون المطلقات أولات حمل يتخلف به الحكم وهو وجوب النفقة ووجوب النفقة. إذن الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوق الآية أن أولات الأحمال المطلقات من أولات الأحمال تجب لهن النفقة، والمطلقات من غير أولات الأحمال لا تجب. لماذا؟ لأن النفقة قيدت في الآية بهذا الشرط. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى إن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه، يفهمون من تعليق الحكم على وصف أو شرط انتفاء الحكم بدونه. واستدل لذلك بقصة يعلى بن أمية مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. رفع الجناح في القصر من الصلاة قيد في الآية بشرط أو لم يقيد؟ قيد في الآية بشرط، وهو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فماذا نستفيد من الآية بمجردها؟ ماذا نستفيد من هذه الآية في باب القصر في الصلاة بمجردها، بمجرد هذه الآية؟ أن القصر في الصلاة إنما يجوز لمن خاف من الأعداء، أما إذا كان في حالة الأمن وعدم الخوف من الأعداء فلا يشمله هذا الحكم هو القصر. هذا واضح، واضح يعني في استفادة هذا الحكم من الآية، ولا إشكال في استفادة هذا الحكم من الآية بمجردها. ولهذا قال يعلى ابن أمية لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما بالنا نصلي وقد أمنا، ما بالنا نصلي وقد أمنا. من أين جاء بهذا التقرير يعلى ابن أمية؟ جاء بهذا التقرير من الشرط الذي ذكر في الآية إن خفتم، الحكم مقيد بهذا الشرط. ولهذا قال ابن قدامة أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه، فإذا انتفى الشرط انتفى الحكم، إذا انتفى الشرط انتفى الحكم. ولما وجد يعلى بن أمية أن الشرط انتفى بنى على ذلك ماذا؟ انتفاء الحكم وهو القصر، قصر الصلاة. فقال له عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنا عجبت مثلك مما عجبت منه، يعني نصلي وقد أمنا والحكم في الآية مقيد بالخوف، فيقول أنا مثلك عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي رخصة رخص الله فيها لعباده فاقبلوا من الله رخصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الآن مفهوم المخالفة، وقد يكون المفهوم يعني يتعلق بوصف أو يتعلق بشرط. قال الشيخ إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. نعم. قال رحمه الله والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. قال: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام، والمراد بالدلالة هنا دلالة المنطوق، دلالة المنطوق على ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. وفسر الشيخ رحمه الله الأنواع الثلاثة، قال: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. هذه الآن أنواع ثلاثة لدلالات الألفاظ: المطابقة والتضمن والالتزام. ودلالة المطابقة عرفت بأنها دلالة اللفظ على كامل معناه، دلالة المطابقة عرفت بأنها دلالة اللفظ على كامل معناه. ودلالة التضمن عرفت بأنها دلالة اللفظ على بعض معناه. ودلالة الالتزام عرفت بأنها دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. فهذه أنواع الدلالة الثلاثة. واللفظ يدل والألفاظ يستدل بها بهذه الأنواع الثلاثة، وكلها صحيحة: المطابقة والتضمن والالتزام. المطابقة الاستدلال باللفظ على كامل معناه، ولهذا يقول الشيخ: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. يعني لو أخذنا مثال في دلالات أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، أسماء الله الحسنى يستدل بها بهذه الأنواع الثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام. فمثلا من أسمائه جل وعلا السميع، من أسمائه جل وعلا السميع، إذا استدللنا بهذا اللفظ على كامل معناه وطبقناه على جميع معناه، فاستدللنا بهذا الاسم على الله عز وجل وعلى صفة السمع، استدللنا به على الله وعلى صفة السمع، الدلالة هنا مطابقة، الدلالة هنا مطابقة. وإذا استدللنا بهذا اللفظ على صفة السمع وحدها، مثل أن أقول: اسم الله السميع يدل على ثبوت السمع صفة له، ما نوع الاستدلال هنا؟ مطابقة أو تضمن؟ مرة ثانية، إذا قلنا اسم الله السميع يدل على ثبوت السمع صفة لله، الدلالة هنا مطابقة أو تضمن؟ ها؟ تضمن، لأن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض المعنى، دلالة اللفظ على بعض المعنى. واسم الله السميع من دلالاته ثبوت السمع صفة لله، فالاستدلال هنا بالتضمن. أما دلالة المطابقة هنا أن تستدل بهذا اللفظ على كامل المعنى، وكامل المعنى هو الدلالة على الذات وعلى الصفة، لأن القاعدة في أسماء الله الحسنى أنها أعلام وأوصاف. القاعدة في أسماء الله الحسنى أنها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. فإذا استدللت باسم من أسماء الله جل وعلا على العلمية والوصفية معا فالدلالة مطابقة، وإذا استدللت به على الصفة وحدها، على الصفة وحدها، فالدلالة هنا تكون ماذا؟ تضمن. إذا قلت اسم الله السميع يدل على ثبوت الحياة صفة لله، يدل على ثبوت الحياة صفة لله جل وعلا، الاستدلال صحيح أو لا؟ هل هو دلالة مطابقة؟ هل هو دلالة تضمن؟ لا، دلالة التزام، دلالة التزام. ودلالة الالتزام هو الاستدلال باللفظ على أمر خارج معناه، الاستدلال باللفظ على أمر خارج معناه. فالاستدلال باسم الله السميع على ثبوت الحياة صفة لله سبحانه وتعالى، هذا النوع من الاستدلال يسمى دلالة الالتزام، يسمى دلالة التزام. ودلالة الالتزام مفيدة جدا ونافعة لطالب العلم. وطريقة الاستدلال بهذا النوع من الدلالة، دلالة الالتزام، أن تتأمل في منطوق اللفظ ومدلوله بالمطابقة والتضمن، ثم تعمل فكرك ونظرك في النظر والتأمل فيما ذكره الشيخ رحمه الله بقوله استدلالنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. تتأمل في اللوازم، تتأمل في اللوازم، في التوابع، في المتممات، في الشروط التي لا يكون هذا الحكم إلا بها، وتستدل بهذا اللفظ عليها. والاستدلال هنا استدلال صحيح، وهو استدلال بدلالة الالتزام، استدلال بدلالة الالتزام. إذن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل المعنى، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض المعنى، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج المعنى. ودلالة الالتزام المأخوذة من الكتاب والسنة حق، دلالة الالتزام المأخوذة من الكتاب والسنة حق، لأن الكتاب والسنة حق، وما يلزم منهما فهو حق، لأن ما يلزم من الحق حق، لكن بقيد وضابط مهم ذكره أهل العلم، وهو إن صح أنه لازم، إن صح أنه لازم. فما صح أنه لازم من دلالات الكتاب والسنة فهو حق، ولازم الحق حق، ولازم الحق حق إن صح أنه لازم. أما ما يورد أهل البدع من لوازم مثل في باب الصفات، لوازم باطلة لا تلزم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه مردودة، لأنها ليست من لوازم الكتاب والسنة، وإنما تصح أو يصح الاستدلال باللازم إن صح أنه لازم، يصح الاستدلال باللازم إن صح أنه لازم. نعم. قال رحمه الله: فصل، أصول يضطر إليها الفقيه. الأصل هذا العنوان ليس من المؤلف، العنوان ليس من المؤلف رحمه الله، لكنه من حيث المعنى صحيح، ف فلكنه ليس من المؤلف. والأصل أيضا يمكن نسختكم مثبت فيها فيعذر القارئ، لكن الأصل أن لا يقرأ إلا ماذا؟ إلا كلام المصنف، لأننا نقول قال المصنف رحمه الله. وهذا العنوان يعني من وضع بعض المحققين للكتاب. وهل وضعه بين معكوفتين ولا بدون عندكم؟ بدون. مثل هذه الإضافات لا بد أن توضع بين معكوفتين وأن ينبه، أن ينبه. أحيانا يكون المجتهد في وضع العنوان مخطئ، فقد يضع عنوانا للفصل ويكون قد أخطأ في العنوان، وإذا جرده مما يدل على أنه من صنيعه ظن القارئ أنه من صنيع من؟ من صنيع المؤلف. فالشاهد أن هذا ليس من مما وضعه المصنف رحمه الله. المصنف في كل الرسالة يقول فصل ولا يضع عنوانا، ولا يضع عنوانا. والذي وضع هذا العنوان استفاده من قول المصنف في آخر هذا الفصل: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. أخذ من هذا عنوانا وضعه في أول الفصل. نعم. فصل. قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله فصل: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. قال رحمه الله تعالى: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. ويدل لهذا الأصل قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأصل في الأوامر الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها للوجوب. متى يكون الخروج عن هذا الأصل؟ إذا دل الدليل على الاستحباب أو على الإباحة. إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. مثل دلالة الدليل على الاستحباب قوله عليه الصلاة والسلام قبل المغرب صلاة، قبل صلاة المغرب، أو صلوا قبل المغرب، قول عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. هذا ماذا يفيد؟ الأصل الوجوب. قال لمن شاء في تمام الحديث، قال لمن شاء. قوله لمن شاء هذا ماذا يفيد؟ صرف هذا الأمر الذي الأصل في دلالته الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء. فقوله لمن شاء هذا صارف للوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. قال إلا إذا دل الدليل على الاستحباب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو دل الدليل على الإباحة. قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. الأمر في قوله فاصطادوا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ فإذا حللتم فاصطادوا، على الإباحة. لماذا؟ لأن الأصل في الصيد قبل تحريمه على أو قبل أن يكون حراما على المحرم أنه مباح، أنه مباح. فقول فاصطادوا هذا يرجع إلى الأصل، إذا حللتم فاصطادوا يرجع إلى الأصل، الأصل ما هو؟ الإباحة. فالأمر هنا راجع إلى الأصل وهو الإباحة. فالأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل الدليل على الإباحة. والأصل في النواهي، الأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. الأصل فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه أنه محرم، وقد قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأصل فيما نهى الله جل وعلا عنه أنه محرم إلا إذا دل الدليل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، فيخرج عن ذلك لدلالة الدليل على ذلك. نعم. قال رحمه الله: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. أعد. والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. به الأولى ليست عندي، والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والكلام في الحقيقة والمجاز يمكن يأخذ شيء من الوقت، والآن الوقت شارف، فنكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.